وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا يرتع وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. وإنا له لناصحون. يا سلام. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يا سلام. رضى عليك. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع. صلوا على النبي. وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وإنا له لناصحون. وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الله الله أكبر الله أكبر الله. يا سلام. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يا سلام يا الله. فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Thank you. نعم يا سيدي. قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سيدنا يا سيدنا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سيدنا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسره بضاعة. قالوا يا أبانا يا رب ما حسد يا مش مصطفى والله انا مشي. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجيءوا على قميصه قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يا سلام يا سلام يا سلام. أيوة والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارات فأرسلوا وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأذل والله عليم بما يعملون. وجاء قال بل سولت لكم صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه. يا سيدنا يا سيدنا الله أكبر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشر يا غلام قال يا بشر يا غلام وأسره بضاعة. يا سيدنا يا سيدنا مش كده. قال يا بشر يا هذا غلام وأسر بضاعة. يا سلام يا سلام. سمع يا سيادنا سمع. صلوا على النبي. الله أكبر الله أكبر. والله عليم بما يعملون. يا سلام الله يفتح عليك. يا رب وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سيدي يا ذي الإدارة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا ذكر يا بتوه. وجاء فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه

اللي عاوز يسمع يسكت في الآية دي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك. نسكت ازاي بقى يا سيدي؟ اي نسكت ازاي في عبد النبي؟ نسكت هو. وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال ما وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الشيخ مصطفى. هذه الآية كلما كررت كرر وهاتف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ماذا الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا

إنك كنت من الخاطئين. يوسف عارف عنها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله يا سلام يا سيد مصطفى. حاضر يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. افتح ليك يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة نفسي قد شرفها حبا. الله الله إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. وقلن حاش لله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ولا بشر. عاوزين وحيات الله. إن هذا إلا ما كنت لي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنه وقطعن أيديهن. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما إن هذا إلا ملك كريم. يا سلام. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. هات أبوك عشان ده طعم قوي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه يسمعونه. يا جدع يا عالم يا عالم يا عالم فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. الله ايه ده ايه ده ايه الله أكبر. صدق الله العظيم.